الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في القسم الثاني من كتاب القواعد والأصول الجامعة، وذلك في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعات الشرعية. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، يعني أنه إذا أقيمت الفريضة فتقطع صلاة النافلة لمن كان قد دخل فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إلا أن من أهل العلم من يجوز إذا كان لم يبق على المتنفل إلا الشيء اليسير من صلاته كالتشاهد الأخير أو بعض التشاهد الأخير، فله أن يتم، لأنه بمجرد فراغه سيدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، بخلاف ما إذا كان شرع في النافلة أو إذا كان قد بقي عليه ركعة، فإنه يقطع صلاته لأجل إدراك الفريضة من أولها. قال: من الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. يعني مثال هذا من نام عن صلاة الصبح وقام بحيث أنه لو توضأ وبدأ يصلي الراتبة القبلية طلعت الشمس، وحينئذ سيصلي الفريضة بعد خروج الوقت، فحينئذ إذا ضاق وقت الفريضة بسبب نوم أو نسيان أو نحو ذلك، فإنه يبدأ بالفريضة، ما يبدأ بالنافلة القبلية كنافلة الظهر، وهكذا أيضا كنافلة الفجر التي هي الرواتب القبلية، وهكذا أيضا إذا ضاق عليه الوقت. أما إذا خرج الوقت، يعني لو أنه نام عن صلاة الصبح بحيث أنه إذا توضأ أدرك الصبح، لو صلى الراتبة القبلية فاتت الصبح، يعني طلعت الشمس وحينئذ خرج وقت الصبح، لكن لو أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بعد أن خرج وقت الصبح، فإنه حينئذ يصلي النافلة، يصلي الراتبة القبلية، ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في صحيح مسلم: لما ناموا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأ الصبح؟ فقال بلال: أنا. فناموا وكانوا على سفر في سهر وسفر وتعب، ناموا واتكأ بلال على صخرة باتجاه المشرق يراقب الفجر، فنام ولم يستيقظوا إلا مع حر الشمس، فإذا هم بعمر رضي الله عنه وكان من أول من استيقظ يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني فاتت الفريضة طلعت الشمس ولم يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوادي حضركم فيه شيطان، فانتقلوا إلى مكان آخر، ثم أذن بلال وتوضأوا وصلوا الراتبة القبلية، ثم صلوا بعد ذلك الصبح، هذا لأن الوقت قد خرج. أما إذا ضاق وقت الفريضة فلا يشتغل بالنافلة، نبدأ بالفريضة ثم بعد ذلك النافلة. قال: ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض. إنسان كان على تفريط وتساهل فضيع أسبوع أو شهر من الفرائض، ثم بعد ذلك أراد أن يقضي، قال يبدأ يعتني بالنوافل، قلنا لو أخذ الفرائض الآن كثرت، أو إنسان ساب وقد فرط بالصلاة 7 سنين، عند جمهور أهل العلم لا بد من القضاء، لا بد أن يقضي الصلاة 7، والذي ترك الصلاة 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة عند جمهور لا بد أن يأتي بهذه الصلوات كلها. ومذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يشق عليه وقد ينفره من التوبة، فيقال له: استكثر من النوافل وتب إلى الله مما حصل منك من تضييع الفرائض. طيب، قال: وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض، وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. قال: ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة، قد فصلتها في كتاب الإرشاد. جئت بكتاب الإرشاد من أجل قراءة هذه الفروق، وهو كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، السعدي رحمه الله، وقد قرأناه هنا قبل نحو 6 أو 7 سنوات كاملا، وفيه من المسائل والفوائد شيء كثير. طيب، بين الفروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. قال: وافترقت بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال والواقع، فمنها الوقت. الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء، وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. يقول: الفرق الأول بين العيد وبين الجمعة أن وقت الجمعة يبدأ من الزوال إلى وقت العصر عند الجمهور، من الزوال يعني من عند الجمهور وقت الجمعة ابتداء كوقت الظهر، كوقت الظهر يعني من الزوال إلى وقت العصر، هذا عند الجمهور. قال: وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر، يعني عند الإمام أحمد وجماعة يجوز أن نصلي العيد في 8 صباحا، في 9 صباحا، في 10 صباحا، في 11 قبل الزوال إلى العصر. قال: وأما وقت العيد فمن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. إذن الظهر العيد ينتهي بالزوال، يعني إذا دخل وقت الظهر انتهى وقت صلاة العيد. ولذلك لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات بأنه قد رؤي الهلال في الليلة الماضية، والذي أخبره بعد الزوال، أمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا للعيد للصلاة في اليوم الثاني، لأن وقت العيد قد انتهى، يعني وقت صلاة العيد يبتدئ من بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الظهر. يجوز أن نصلي العيد في 8 صباحا، في 9، في 10، في 11، هذا إذا حصل على الناس مشقة، مثلا حصلت أمطار لم يتمكن الناس من الخروج لصلاة العيد في الصباح الباكر، في 7 صباحا مثلا، يقال للناس تأخروا إلى 9، فيعلن للناس عن طريق المكبرات ونحوها أن يتأخروا إلى هذا الوقت. كان برد شديد يشق على الناس الخروج في أول الوقت، لا بأس أن يتأخروا، لا بأس أن يتأخروا إلى أن ترتفع الشمس وتذهب البرودة في الصباح الباكر، وتذهب البرودة في الصباح الباكر. طيب، قال: ومنها من الفروق أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرا، يعني لو أن الإنسان تأخر، هو مسافر أو هو في يعني أشغال وأعمال، ما انتبه لصلاة الجمعة فبادر بالذهاب وصل والناس سلموا من صلاة الجمعة، أو لنفرض أن إنسانا نام لم يستيقظ إلا وقد صلى الناس الجمعة، ما العمل؟ صلي ظهر. حتى لو جاء 20 شخصا بعد أن صلى الناس الجمعة وبعد أن سلم الإمام من صلاة الجمعة، و20 جاءوا متأخرين، فحينئذ ما نقول صلوا جمعة، أو نقول أعيدوا الخطبة، لا إعادة خطبة ولا صلاة جمعة، يصلون ظهر، يصلونها ظهرا. قال: ومنها أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها. نعم، كما سبق. قال: والفرض أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام، ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح، شرع قضاؤه. لكن جماعة ما يقضي وحده، لو أن الإنسان فاتته صلاة العيد على قول جمهور أهل العلم أنه سنة مستحبة مؤكدة، فحينئذ لا يقضيها، فاتت. وعلى القول بأنها من فروض الأعيان فإنه يقضيها وحده، لأنه لا يمكنه أن يصلي في اليوم الثاني منفردا، فيصلي منفردا هو. قال ولا يمكن تفويت ما في ذلك من الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه. أما الجمعة فتتكرر بالأسبوع، فإذا فات أسبوع حصل المقصود بالآخر، مع حكمة أخرى وهي أن العيد كثيرا ما يعذر الناس بفواته لتعلقه بالأهلة بخلاف الجمعة. يعني يعذر بفواته بمعنى أنهم قد لا ينتبهون للهلال، فحينئذ لا بأس أن يصلوا في اليوم الثاني، وليس المقصود يعذرهم بفواته أي لا يصلونه أصلا. قال ومنها أن الجمعة الخطبتان قبلها والعيدين بعدهما، وقد ذكر الحكمة في ذلك أنهما في العيد سنة وفي الجمعة شرط لازم، فاهتم بتقديم. وهذا أيضا فرق آخر، يعني من حيث الخطبة، يوم العيد الخطبة بعد الصلاة، والجمعة الخطبة قبل الصلاة. قال ومنها أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد في أول كل ركعة، في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام. الصواب يعني في الأولى كم بعد تكبيرة الإحرام؟ سبع. في الثانية بعد تكبيرة الإحرام كم؟ خمس. في الأولى بعد الإحرام، الثانية بعد تكبيرة الانتقال أو القيام. قال ومنها أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد في أول كل ركعة، في الأولى ستا صواب سبعا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال. قال ومنها أن المشروع أن تكون صلاة العيد في الصحراء إلا لعذر، والجمعة المشروع أن تكون في قصبة البلد إلا لعذر. الأصل أن الصلاة في المساجد، لكن أصحاب الشوارع أصحاب الفوضى والفتن تركوا المساجد وخرجوا إلى الشوارع صلون الجمعة وغيره. قال ومنها أن المشروع أن تكون صلاة العيدين في الصحراء إلا لعذر، والجمعة المشروع أن تكون في قصبة البلد إلا لعذر. ومن الحكمة في ذلك لاشتهار العيد وزيادة إظهاره ولاشتراك الرجال والنساء فيه، وهذا أيضا من الفروق بينهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالخروج للعيد، حتى يأمر ذوات الخدور، وحتى يأمر الحيض ليحضرن دعوة المسلمين، فإن دعوتهم مجتمعة أقرب للإجابة، كما أن العبادة المشتركة أفضل من المنفردة، حتى فضل الصلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 ضعفا. وهذا من المعاني المشتركة، ومنها أي الفروق وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة، فإن أفرد فإن إفراد صومه مكروه، لكون العباد أضياف كرام، أضياف كرم الكريم فيهما، ولذلك العيد يحرم صومه، كذلك الجمعة لا يجوز إفرادها إلا أن يصوم قبلها يوما أو بعدها يوما، لأن هذه أيام عيد. قال ومنها أنه في العيد، إلا أنه هنا ما وجه الفرق؟ رأى أنه يحرم صيام العيد ويكره صيام الجمعة عنده، فلهذا ذكر الفرق، والصواب أنه يحرم صيامهما جميعا، فهذا ليس من الفروق. قال ومنها أنه في العيد ينبغي أن يخرج من طريق ويرجع في آخر بخلاف الجمعة، ومنها كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة، فإنه يشرع التنفل المطلق قبلها أي الجمعة، وبعدها من كان يصلي في المسجد صلى أربعا، ومن كان سيصلي في البيت صلى ركعتين، على الراجح من أقوال أهل العلم في الجمع بين الأحاديث في ذلك. قال ومنها أن الجمعة فرض عين بالإجماع، أما العيدان ففيهما خلاف معروف. المشهور من المذهب، يعني مذهب الحنابلة، أنهما فرض كفاية، والصحيح أنهما فرض عين، هذا هو الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية. قال ومنها ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد ومن الأضاحي والهدي، فلا تشاركها الجمعة فيها، ومنها أن في الجمعة ساعة أن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله إلا استجيب له، ولم يرد مثل هذا في العيدين. وكذلك استحب العلماء زيارة القبور يوم الجمعة دون العيدين، فالجمعة تتأكد فيها الزيارة والعيد استحباب مطلق كسائر الأيام. لا أعلم دليلا يدل على استحباب زيارة القبور وتخصيص يوم الجمعة بذلك. قالوا من الفروق ما قاله الأصحاب أن خطبتي العيد تستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وهذا أيضا لا يستحب وإن استحبه بعض الحنابلة. فالأمر كما قال ابن القيم رحمه الله الذي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتاح سائر خطبه ومنها خطب الأعياد بالحمد والثناء على الله لا بالتكبير، ولا افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار فإنها كسائر الخطب، ومن ادعى على ذلك فعليه الدليل الصحيح. قال ومن الفروق ما قاله الأصحاب أن خطبتي العيدين تستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع بخلاف الجمعة، فإنها تستفتح بالحمد، ولا يزال العمل على هذا في الحرمين. فتجد خطباء الحرم يفتتحون الخطب خطب العيد بالتكبير، وأثناء الخطبة يخطب قليلا ثم يكبر، ثم يخطب قليلا ثم يكبر، ثم يتكلم قليلا ثم يكبر. وفي الاستسقاء يبدأونها بالاستغفار، استغفر عدة مرات ثم يخطب قليلا ثم يستغفر ثم يتكلم قليلا ثم يستغفر، وهذا لا دليل عليه. قال والصحيح استواؤهما بالاستفتاح بالحمد. نعم هذا هو الصحيح. قال والصحيح استواؤهما بالاستفتاح بالحمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح جميع خطبه بالحمد. طيب انتهى. ثم ذكر بعض الفروق بين صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر. إله إله إله.